الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا شك أننا لا نستطيع أن نعزل أنفسنا عن الواقع الأليم الذي نعيشه الآن. وفي الحقيقة كما قلنا من قبل، إن هذا الحدث الذي حصل في أمريكا من أكثر من أسبوعين لا شك أنه محطة يعني تاريخية رئيسة ومنعطف، يعني بحيث لا يكون ما بعده مثل ما قبله كغيره من الأحداث الجليلة أو الخطيرة التي غيرت مسار التاريخ. وهذا الحدث يعني وإن كان فيه كثير جدا من العبر والآيات في قدر الله سبحانه وتعالى أو مما يقدره الله عز وجل، وفعلا كيف أن هذا مصداق قول الله تبارك وتعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. هذا في النظر الأمر كعبرة وكواقع، كيف أنه طفع هذا الغول الأمريكي المتوحش أو المتكبر والمغرور، ونال من هيبته وأعاد التوازن لهؤلاء الذين كانوا ينظرون لأمريكا على أنها لا تقهر، وحتى الذين كانوا يؤلهونها. فبلا شك أن هذه إحدى يعني العبر التي ينبغي التوقف عندها كثيرا تفكرا وتدبرا واستنباطا للحكم الإلهية الجليلة في مثل هذا. الحقيقة الإنسان يتحرك من الخوض في الموجة أو الهوجة بتعبير أدق التي تشيع في العالم كله الآن، وإحنا زهقنا ومللنا من كلمة إرهابيين وإرهاب، تشبعنا بها ومللنا من كثر ما يعني سمعناها. لكن الإنسان يعني كيف نتكلم في قضية ونبني على مزاعم الآخرين ولم يقم أدنى دليل حتى الآن يقطع بإيه بمن المسؤول عن هذا الفعل؟ واضح. فالناس يعني يكذبون الكذبة ثم يصدقونها، أو هكذا يراد لهم، تكذب الكذبة وتحمل إلى الآفاق ويبنى عليها المجازر التي تنوي أمريكا أن تفعلها، والأبرياء الذين سوف تقتلهم، ونسأل الله أن يمكنها من ذلك. ونمشي نحن بدون أن نشعر في نفس التيار، بدون تفكر كالأمواج التي تجرف يعني إيه من يقترب منها فتجرفه معها، فنمشي مع التيار ونبني على أساس أن ندين الإرهاب ونجذب الإرهاب إلى آخر هذه الأشياء. فمن قال أصلا، من الذي زعم أو قال إن المسلمين هم الذين فعلوا ذلك؟ ده هي عبارة عن يعني امتداد للعدوانية الغرب وعدوانية أمريكا بالذات ضد الإسلام وضد المسلمين. يعني ما هذه العجلة؟ يعني كي تعرفوا أن هذه والله تعالى أعلم يعني شيء مقصود لذاته. تخيلوا الآن مضى أكثر من أسبوعين، لو لم تحشد أمريكا هذا الحشد الإعلامي الضخم في اتجاه اتهام المسلمين وهذه الحملة الشيطانية على الإسلام في كل مكان، لو لم تفعل ذلك وفعلت كما حصل في أي حادثة أخرى، واضح يعني قريب مش هتكون في نفس الحجم طبعا، لو كانت الناس لسه ساكتة حتى ما هتكلم، هل سوف كان ينضاف إلى فشلها آلاف أو مئات صور أخرى من الفشل؟ أو لماذا؟ لأن هذه فرصة، هم أشغلوا الناس حتى يعني إيه يستروا خيبتهم، واضح؟ لازم يشغلوا الناس لأن حاسبوهم كل واحد حيتكلم بشيء. اليهود طبعا مصلحتهم العظمى إنه يثيروا هذا الموضوع بصورة أو أخرى بحيث يعني يغتنمون أكبر الغنائم، فإن كان لابد من الاتهام فحتى إن كان لابد من اتهام المسلمين فهم مش رقم واحد أبدا، يعني يمكن رقم واحد يكونوا الجماعة والموساد وتاريخهم معروف في مثل هذا. وهنا في اسكندرية حصل في الخمسينيات معروف حادثة إيه؟ فضيحة نافون، فضيحة نافون اللي هو كان وزير في حكومة اليهود، وجم هنا وفجروا بعض دور السينما لأن كان في زعينها صراع بين الإخوان وبين عبد الناصر، فقالوا أكيد حيتهم مين الإخوان، فدخلوا عملوا هالشيء، واضح. ثم اكتشفت بعد ذلك وكذا ما كان. فهذا السلوك المتاد معروف أن هذه الأشياء يعني يتقنونها. مش هنذهب بعيدة بقى ونقول الجماعة بيقولوا الجيش الأحمر الياباني ودول بقايا بتوع الهاربر لما كان في يعني كانت الطيران اليابانيين يهبطوا على الاسطول السادس ودمروه تماما، كانت ينزلوا نفس الطريقه طائره تهبط على البارجه الحربيه وتنسفها نفسها. واضح. لكن في اشياء واقعيه، يعني حادثه اوكلاهوما ايضا هذه قاموا الدنيا اقعدها واذوا المقيمين اذى شديدا، ثم اتضح انه في امريكان اصلا ناقلين على اوضاع امريكا، فهم لا يبعد ان يكونوا هم الذين يعني وراء هذه الاشياء. الشيء ان اذاعت من عده ايام ان وجدوا جثه قائد طائره ابيض، ما هو يعني هو امريكي، ما هو من احدى الشرق الاوسط كما يقولون. ثم بعد 3 ساعات حذف هذا الخبر، اخفي هذا الخبر تماما لئلا الله تعالى يعني بها عليه. فالناس المختصون يعني في فرق بين الاشتباه وبين الاتهام. فمجرد الاشتباه تحول بقدره قادر الى اتهام، وكل الناس واجراءات وحروب وكذا والى اخره. فهذا من امتداد للظلم والطغيان الذي مارسته امريكا ومارسته الغرب منذ قرون يعني ضد المسلمين. الحقيقه ان الملا عمر يعني قال كلمه معبره غايه التعبير في هذه المشكله، لما قال يعني ان امريكا لو ارادت فعلا ان تستريح من الارهاب فتترك المسلمين والاسلام في حالهم، اتركوا المسلمين في حالهم والذي دخلوا في شعورهم ولا تتامروا ضد الاسلام ضد المسلمين، هذا هو المطلوب، اتركوا المسلمين وحالهم. فهذا نوع القضية، يعني الافغان الان طالبان او الافغان ما الجريمه التي فعلوها؟ لا يوجد اي دليل. ثم ناس قاعدين في بلادهم والان يبيت لهم بليل، تتكاتف عليهم كل قوى الكفر والنفاق من اجل الفك بهم بعد شحن معنوي هائل او ضخم لتبرير هذه الجريمه التي سوف يقتل فيها اذا حدثت بلا شك الاف الابرياء، لكنهم من المسلمين، والمسلمين دول لا ثمن لدمائهم، لا ثمن لدمائهم. يريدون ان يعيد الكره من كما حصل من قبل مع الشريف حسين ولورنس العرب، كل هذه الكيانات التي حصلوا في العراق، اللي خلوا ان يدخلوا في الحرب البريه هم الجيوش الايه؟ الاسلاميه، لان احنا اصل الجماعه المسلمين دول دمهم يعني ارخص ما يكون. كيف الرجل الابيض المتحضر يموت؟ كيف يقتل؟ لازم الاول اللي يدخلوا في الاتون يكونون من شباب المسلمين. فيعني يريدون منا ان نعلن الحرب على انفسنا. كل واحد يقتل اخاه. طبعا اخاه في العقيده. واضح؟ فيعني هذا شيء يعني غريب جدا، ونرى صورا من النفاق يعني حتى ولا ابي بن سلول ولا غيره. نوع من الاستماته المنافقين الجبناء وبالذات الخونه اللي هم في الشمال اللي الان بيتحالفوا مع الاعداء ومع الكفار، دول مجاهدي الامن. الان يتحالفون مع الكفار كي يقتلوا اخوانهم لاجل الصراع على الدنيا وعلى الحكم والصراع القبلي الى اخره، فهذه صوره يعني اسوء ما تكون. يعني فامريكا الان تريد منا ان نعلن الحرب على انفسنا، ونفس الشيء يعيدون من جديد ثاني، يكون المسلمون هم الوقود. وكان يذكر لورنس براون بان هو يعني قام عشرات المعارك للقضاء على الدوله التركيه العثمانيه، ولم في سبيل بريطانيا، كان طبعا الجنود جيوش عربيه، ولم ترق فيها قطره دماء بريطاني واحده، وكان يفخر بذلك. واضح. فنفس الشيء الان ترق الدماء في سبيل اعدائنا، في سبيل اعدائنا، ويضحكون علينا بالامارات المنمقه، لان كثيرا منا السذج لا يفقهون هذه الاشياء. يعني ايه؟ يقول لك ان بوش عد كلمه العمليه كان مسميها الايه؟ العداله المطلقه او العدل المطلق او الابدي. قال لا، اصل في فتوى بعض علماء المسلمين قالوا ان ده ليس، لا يجوز ان يتصف احد من البشر بانه يعني عنده عدل مطلق الا الله سبحانه وتعالى. فاحتراما لشعور المسلمين واحتراما لفتاوى العلماء، فسوف نعدل اسم الحرب. يعني واحد وضع لك السم القاتل في زجاجه، فاذا عافته نفسك بيكب ويضعه في زجاجه اخرى او اناء اخر ويقدمه لك، لكن هو الحاصل واحد. زي بالضبط القاضي الانجليزي لما يبعت واحد يخبره بحكم الاعدام، فبيمضي يقول له يولد او سنسيرلي المخلص لك، المخلص لكم هيعدمه. فالشاهد يعني من الكلام في هذا ان هذا تلاعب، يعني بوش لما يروح بعد ما يعني حتى معروف جدا في النواحي النفسيه ان زله اللسان ليست كذبا، زله اللسان ليست زله لسان، زله اللسان بتكشف عن مكرون القلب. فزله اللسان ليست زله، ده بالعكس في اختبارات معينه بتتعمل للانسان يتكلم، خليه يتكلم قبل ما يفكر بحيث انه يخرج اللي ايه؟ اللي في اللاوعي، المخبوء في اللاوعي. فزله اللسان مما يكشف به عن خبيئه الايه؟ الانسان. فهو لما قال هذه الكلمه انها حمله طالبيه جديده، او اننا نقود حمله طالبيه جديده، هذه يظهر الواقع في الحقيقه. لكن لأنه غير خبير كما يقولون هو أقل رؤساء أمريكا من حيث الذكاء يعني فيعني تورط في هذه الكلام أراد أن يعالج ما فيش فائدة مهما يفعل لا يمكن أن ليه لأن حتى لو لم يقولها هي الحقيقة معروفة ومثلة للعيال فلما نقول لك حرب طالبية هي فعلا حرب طالبية بس الفرق أن الطالبين القدامى كانوا أفضل من هؤلاء الطالبين القدامى كانوا إيه كانوا كتابيين كانوا يعتقدون فعلا في النصرانية ويدفعهم العقيدة الطالبية أما هؤلاء فلا علاقة لهم على الإطلاق لا من قريب ولا من بعيد بالمسيح عليه السلام ولا بديانة النصرانية هؤلاء ملاحدة لا دين لهم يعني في معظم الأمريكان وهذا شيء معروف عنهم يعني فيعني حتى العبر التي أشرنا إليها بعض القساوسة في أمريكا قال إن أمريكا تستحق الذي وقع لها لأنها بعدت عن الدين وعن كذا وكذا وتستحق أكثر من ذلك لأن هذه عقوبة يعني إلهية من الله سبحانه وتعالى فماذا نقول نحن الشاهد يعني موضوع لأنها حرب طالبية دي الحقيقة التي نطق بها وكشفت عن مكنون قلبه ثم صفق يحاول أن يتراجع عن الكلمة أو يهذبها أو يخففها ولكن لا تحين منص فيروح المركز الإسلامي ويمدح في الإسلام ويمدح في الإسلام كم دين السماحة كم دين السماحة ثم يطعن الإسلام في قلبه إسلام دين مش عارف كذا والإسلام يدين الإرهاب إلى آخر هذه الأشياء هو الحقيقة أخطر ما نحتاج إلى أن نكون على وعي به هذه الظروف الآن هو ما تحاول أمريكا أن تفعله من حشد كل المسلمين للحرب على أنفسهم ثم تجد هي الثمرة في النهاية فيعني الآن علماء ومن قديم يعني ذكروا أن من مقتضيات الردة أن يحارب الرجل مع الكفار إخوانه المسلمين هذا ما يخرج من ملة الإسلام وراجعوا يعني كتب أهل العلم وسوف تجدون ذلك لا يجوز لمسلم أبدا أن ينضم إلى كافر في قتال أخيه المسلم وبالذات إذا كان هذا القتال لأجل تمسكه بالإسلام لأجل تمسكه بالإسلام لا لأجل حتى دنيا ولا أرض زي ما كان في الكويت أو العراق وكذا لا دي حاجة نتحلها ما ثبت أي شيء أنهم فعلوا أي شيء ثم يعني نجد هذه الحملة الشعواء لتجنيد المسلمين لإعلان الحرب على أنفسهم وعلى يعني إخوانهم وإن كان لله إن شاء الله حكم في هذا ولعله ينقلب عليهم يعني رأسا على العقب لعل الله سبحانه وتعالى يعني يريد خيرا بهذه الأمة يعني يمكن أمريكا الآن ما أقول يعني تهدم ما بنته في خلال العقود الأخيرة من تسليط على اليمين والتشنيع على الإسلام وحرب الإسلام في كل بكل صوره فلا أقول هي تهدم ما بنته بل أقول هي تبني ما هدمته من المفاهيم الإسلامية من العاطفة الإسلامية من الوحدة الإسلامية فهي الآن تبني ما هدمته من قبل بهذه السلوك بطريقة طبعا غير مقصودة تجمع قلوب المسلمين على ثوابت لا نقاش فيها يعني لا يمكن بحال من الأحوال أن يجوز لمسلم أن يقتل أخاه المسلم هذا غير وردة على الإطلاق وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال فالمقاتلة تحت راية الكفار مقاتلة الناس مسلمين لأجل أنهم متدينون وأنهم مسلمون هذه من موجبات الردة وراجعوا عشرات الآيات في القرآن الكريم التي تتحدث عن الولاء والبراء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة إلى آخر الآيات فالآيات في هذا واضحة ولا نقاش فيها وهذه القضية في غاية الوضوح والحسم أنه لا يجوز بأي حال أن يقاتل مسلم أخاه المسلم بهذه الصورة يعني المذكورة الأمريكي كان في حرب العراق الأمر كان فيه في طبعا ظلم حصل من صدام حسين البعثي المجرم فكان فيه شوية يعني نوع من وإن كان المفروض الناس عندها وعي ما كانت تسمح لما حصل من المضاعفات لكن الله المستعان أما في هذه الحالة فما الجريمة اللي ارتكبوها ما الجريمة هو دخلوا ايه بوش هو يتكلم ان دول في الخطبة الكبيرة على مستوى العالم يقول ان دول لو واحد جاب تلفزيون مش عارف يعني يعاقب او يلجن او شيء من هذا وما دخلوا كأن ما هذا ما يخصك يعني امريكا نفسها في موقع كما عرفت من بعض الاخوة في موقع على النت اسمه kill your tv يعني اقتل تلفزيونك وكل الواقع قائم على اضرار التلفزيون من ناحية عقلية بحتة مش ناحية دينية هذا موقع في النت kill your tv واضح فيعني هم حرين لو ان هذه عقيدة ما يخصك انت ثم يجد بعض الناس في جريده اسمها تدعى افاق اسلاميه للاسف الشديد عشان يبقوا هم كمان ناس متنورين بيشتموا هم كمان يعني جايبين مربع على حجم صوره ما فيهوش صوره وكاتبين تحت منه امير المؤمنين ممنوع ان يراه احد واسلوب السخريه والاستهزاء وانه ما فيش غير اثنين فقط راوا هذا اللي هو الملا عمر الى اخره في طريقة ساخرة وتهكمية وجايب مربع فاضي مفيش طيب. يعني هل أنت تجهل وأنتم تنتمون لاتجاه ديني معروف، هل تجهل أن في خلاف في قضية التصوير والراجح فيه أنه يحرم التصوير وأن هناك أحاديث تدل على ذلك، فلماذا السخرية بإخوانك؟ يعني شيء معروف إيه السبب فيه؟ أنه يعتقد تحريم ذلك فيمنع التصوير، يمنع صوره جزاه الله خيرا. فهذه لا تعاب ولا تنكر، ولا لازم نمشي في القطيع ونقلد حتى نكون متنورين ومعتدلين إلى آخر هذه الأشياء. فيعني هذا من الأمور المهمة جدا أن احنا ننتبه إلى أن هذه ردة خروج من ملة الإسلام. من أعان كافرا على قتل المسلمين بهذه الصورة الموجودة، هذه من مقتضيات الخروج من ملة الإسلام. بالنسبة لموضوع التعدل في إصدار الحكم في هذه القضية، كما قلت يعني احنا كيف نتكلم فيها؟ يعني هو من حيث الإدانة وكذا، هي كذبة كذبت ثم العالم كله صدقها لأغراض في أنفسهم، ثم نحن نمشي على نفس الوتيرة نفس الوتيرة. فيعني قول ان الناس الخبراء اللي هم يعني مختصين في الطيران زي مثلا رئيس مصر يقطع بدي، لا يمكن تتم بهذه الصورة الا شخص في شروط يعني ايه في غاية الدقة، يعني يكون طيار على اعلى مستوى من المهارة في الطيران، لان واحد ينزل من مكان بهذا الارتفاع الشاهق الى مبنى ارتفاع 4 ادوار اللي هو البنتاجون 4 ادوار وينزل كل ده ويهبط على نفس المكان المنخفض جدا، هذا طبعا دي كفاءة غير عادية. حتى الناس تجد محلل اللي بيحلل من الموضوع من ناحية الهندسة العمرانية والإنشائية والمعادن والسبائك وكذا، تجد الكلام يعني طبعا مدروس دراسة في غاية الدقة، يعني يقطع البعض هذه لابد أن تكون وراءها يعني دولة أو وراءها يعني كيان، مش كيان زي مثل الغلابة المساكين في أفغانستان دول، ده لو حصل حاجة في مثلا محطة فضائية ولا حاجة يقولوا طالبان هم اللي أفسدوها، وحيجدوا من يصدقهم ما دام ذكر الاسلام او ذكر طالباني ولازم هو يكون المتهم في هذا. فالشاهد يعني ان الناس المتخصصون يشهدون، والذين يعني حيادهم امر يقين يعني، او على الاقل عدم انحيازهم الظاهر للايه للصف الاسلامي. يعني روبرت فيسك اللي هو المحلل البريطاني كاتب مقالات في غايه القوه يعني في تحليل هذا الموضوع، واضح. وبعدين التعجل ده لسه بالانقاذ، يعني لسه الاسبوع قالوا 2% من الانقاذ رفعت، وشويه قالوا شهرين، وبعدين لا دي هتاخد 6 شهور عشان يشيلوا الانقاذ. طبعا مش هنقول 110 دول، 220 دول وما تهدم ايضا المباني المقاربه لها. فلا شك قد تكون قرائن وادله، فين المتهم؟ هو اصلا مش في ايدينا لانه خلاص يعني مات في هذه الحادثه، واضح. اما الجزم والقطع وهي مساله ما زالت مجرد اشتباه يحولوه الى اتهام، مغالطه اخرى ان حتى لو جدلا بعض احد الناس فعلوا هذا الشيء وثبت ذلك، طيب ما يعني تؤخذ امه كامله بهذه الجريمه؟ امه تؤخذ باخطاء افراد ينتسبون اليها. ولذلك نجد الرعاع من الامريكان يعني يعتدون على المسلمين، يهجمون على المساجد ويدمرونها ويفعلون كذا، قتل حصل قتل بسبب هذه الهمجيه التي عندهم. طبعا سبق ان تكلمنا، وان كنت للموضوع يعني احتاج تفاصيل اكثر، تكلمنا منذ زمن فيما يتعلق بموضوع التعرض للسياح هنا في مصر، إذا كنتم تذكرون كان في مسجد بكري، وقلت لكم يعني بالنسبه للناحيه الشرعيه ان الذي يدخل بلد بعقد امان لا يجوز له ان ينتهك او يعتدي على احد في هذه البلاد على ماله ولا على نفسه، واضح. وان التاشيره التي تؤخذ الان هي عباره عن عقد امان، عقد امان يعني تدخل البلد بعقد امان اللي هي التاشيره، فهو امان منك لهم وامان منهم لك. فما يحصل من التجاوز وخرق هذه العقود طبعا هذا مما لا يقر الاسلام. فاذا قلنا انها عقد امان فهذا نوع من الغدر، لان الناس امنوك على انفسهم، واضح. فهذا نوع من الغدر، واضح. وبعدين احنا ما نتكلم بعقل شويه، يعني نفرض حتى جدلا ان الناس التي تهلل لمثل هذه الاشياء، واضح. طيب يعني هل مثلا امريكا بمخابراتها واجهزتها وكذا لا تستطيع ان تفعل نفس الشيء في جميع بلاد المسلمين وتفجر بقى وتعمل حاجات وما تمسكش على حد حاجه؟ دي اسهل شيء، ويهلك ايضا لو كانت الموضوع الشجاعه هي الحرب بهذه الطريقه. فطيب نشوف بقى، ما هو هيبقى مين اقوى في هذه الحاله؟ لو الموضوع بين واحد يعني يبقى مختبئ ولا يثبت ادانه لطرف معين في سبيل ان يهلك عدد كبير جدا، لا اقول ما يمكن ان يحصل، لان شيء يعني يشيك ان ممكن لو حصل مثل هذا الاسلوب يتبادل بقى وتبدا المآسي بهذه الصوره. لا مش عايز اقول مثلا في صلاه عيد مثلا حصل شيء عافانا الله وسائر المنكرين مثلا، فاذا الموضوع ما هياش شطاره يعني، ومش هي دي اساليب النكايه الحقيقيه فيه يعني الاعداء والله تعالى اعلم. فحتى جدلا لو ثبت على اناس معينين او اتهموا بشيء معين ويطلب التحقيق معهم فيحكمون محاكمة إسلامية، علماء يرجعون إلى الشريعة ويحكمون عليهم بما يقتضي حكم يعني الشريعة. فنرجع أيضا لموضوع التعجل في إصدار الحكم في هذه القضية، كما يعني قلنا ما في أدلة واضحة، وأمريكا شفت كيف رجعت لما قالت نذكر أدلة ثم تحججهم يعني، وقال لك لا ده يهدد كذا وكذا، فأحجموا عن ذكرها. لو كانت أدلة مقنعة ما الذي يمنع من نشرها؟ ثم حادثة مثل هذه وبهذا الإحكام وهذه الدقة ينظر فيها حكم بسرعة بهذه السرعة وتجايش لها الجيوش بهذه الطريقة. طيب يعني ما قبل كده في حوادث كبيرة حصلت، يعني مثلا حتى زي قتل جون كينيدي في أوائل الستينيات، حتى الآن لم يستطيعوا رئيس أمريكا لم يستطيعوا القطع بمن قتل جون كينيدي، ما يعرفوا حتى الآن. مثلا طائرة لوكربي قعدوا 10 سنين، والله أعلم ما توصلوا لي صحيح أم غير صحيح، لكن على الأقل هي أخذت 10 سنوات. طيب الطائرة المصرية، الطائرة المصرية اللي كان فيها أبرياء، دول ما فيش شك أنهم أبرياء، ما الموضوع ولا كأن في حاجة واضح، وما يعرف حتى الآن على سبيل القطع من الذي أو من الذي أحدث هذا الشيء. نسيبنا من كلام الأمريكان أنه كان عايز ينتحر ومش ينتحر البطوط يعني. فالشاهد يعني فهذا نوع من التعجل في قضية خطيرة مثل هذه، وتجييش الكل لذا امتصاص غضب الشعب الأمريكي لازم يقابلها تصرف من هذا الإيه يعني الرئيس اللي هو بوش، حتى يمتص غضبهم ويوجههم ويستغل الفرصة لتغذية وإذكاء العداء ضد يعني المسلمين. حتى يقول واحد منهم من قوادهم الأمريكان يقول فليطلبوا الرحمة من الله فإنهم لن يجدوها عندنا، فليطلبوا الرحمة من الله فإنهم لن يجدوها عندنا. طب هم مين أصلا؟ فيعني كما قلنا هذا من التعجل. فأمريكا الآن تحشد العالم على غير هدى وعلى غير بصيرة، كله لازم يركب القطر، والقطر الخطة كلها خط الاستير فقط في دماغها فقط عند أمريكا فقط، كله يركب واللي مش هيركب يدوب الدماغ يعني معانا يعني لنا. وطبعا في ناس معاهم عليهم، لكن يعني هو عايز يقسم العالم فعلا مجموعة معاه ومجموعة ضده، يا إما تمشي معانا وتنفذ كل اللي نقول عليه من غير أي حرف اعتراض، يا إما هنعتبرك مشجع للإرهاب وبالتالي تدفع الثمن. فهم في الحقيقة بين أمرين أحلاهما مر وإن لم يكن فيه أي شيء من الحلاوة. فهي تريد أن يركبوا القطار، تحشرهم جميعا داخل القطار والمركب يمشي الله أعلم متى ينتهي. ولذلك سياسي سوري قال لهم طب عايزين نركب القطار، طب نتفاهم، طيب نشوف ايه الموضوع، قال لا تركبوا نتفاهم واحنا جوه القطار. فقال اريد ان اعرف المحطه الاخيره، عايزين نعرف ننتهي فين بعد كده. هي في الاول بتزين الكلام زي محطه بحر الخليج، وبعد كده هي وجدت القوات الامريكيه الان في الخليج وما زالت مستقره واضح، واتنسيت موضوع العراق وموضوع صدام وناس كل حاجه، وهذا الموضوع اتنسى كمان موضوع وجودها انت موجودين دي حتى الان. طيب حد يقدر يعترض ويقول تخرج امريكا او كده؟ لا. فيعني هذا الذي تريده، ان تطير بالبشريه الى مصير يعني مجهول تحدده حتى باهوائها ومصالحها. فهي بالنسبه للطالبان يعني الطالبان ما ثبت اي شيء انها فعلت شيء، هي حر تكسر اصلا، تكسر اصلا مش دي شؤون داخليه، ومحدش تدخل في الشؤون الداخليه للبلاد، تقبل لهم عقيده معينه عندكم انتم تقولون حريه العقيده، فهم احرار هذه عقيدتهم وهذه ديانتهم وهم يحترمون دينهم. فكان ماذا؟ ولا لا طالبان خرجت اعتدت على احد، لكن يتكلم عليها الكفار الان من كل جانب. وطبعا هذه فرصه لتظهر حقيقه الرافضه الشيعه المجرمين في تحالفهم مع اعداء الاسلام. واضح؟ فيعني الحقيقه وراء هذا كله ان امريكا وجدت فرصه، يعني هي الخطط موجوده من زمان من ايام كلينتون موجوده خطط ضرب طالبان، ولكن هي وجدت فرصه وفرصه يعني ذهبيه لا تستطيع ان تفوتها او تضيعها حتى يعني تنجز أغراضها. لكن هو المعروف انه منذ زمن ومنذ اسقاط الخلافه العثمانيه حصل نوع من الالتزام الا يسمح باقامه اي دوله اسلاميه، ممنوع، هذا محظور. واضح؟ فهذه هي حقيقه القضيه، ان اي دوله ترفع رايه الاسلام او تتمسك بالاسلام فان الغرب لها بالمرصاد. وهذا حصل يعني في عده اماكن وفي التاريخ حافل بمثل هذه الاشياء، فالتاريخ يعيد نفسه كما يقولون. لكننا بلا شك يعني نثق في وعد الله سبحانه وتعالى وفي نصر الله، ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشغل أمريكا والغرب الكافر بمصائب بعيدة عن المسلمين، يعني تذهلهم عن أنفسهم وتشغلهم عن عباد الله وعن الإفساد في الأرض. فهذا الذي نؤمله برحمة الله أن يلهيهم بشيء يشغلهم عن المسلمين. ثم يعني الأمل أيضا في الله سبحانه وتعالى أن يعني يحفظ إخواننا المسلمين في كل بقاع الأرض أيا كانت ديارهم من كيد الكائدين و يعني عدوان الكافرين. هذه بعض الشجون يعني كان لابد من التوقف معها اولا. فعلينا الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، علينا الاجتهاد في الدعاء، التوبة الى الله عز وجل، ولا تصم بحبله، والثقة في نصر الله، لانه لا يمكن ابدا يعني ما تريد امريكا لا يمكن يحصل ان ينطفئ نور الاسلام ويظل الكفر مهيمنا، هذا لا يقع ابدا ولا يمكن ان يقع. هذا سماه الله سبحانه وتعالى سوء ظن بالله، الظنين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، الظنين بالله ظن السوء، الذين يظنون ان الكفر يمكن ان يعلو حتى يستأصل الاسلام وحتى لا يبقى اسلام، هذا لا يمكن ان يقع. لكن هذه سنة الله سبحانه وتعالى في الامم، ويعني هي امريكا باذن الله تكون ايه يعني اسباب هلاكها، تكون تكاثرت وانحلالها ويعني ذهاب لسطواتها وطغيانها، فان سنة الله عز وجل يعني ماضية في الامم، ايضا لها عمر، عمر افتراضي، لا بد ان يعني تصل الى مرحلة الشيخوخة وتضمحل، وهذه سنة الله عز وجل يعني في خلقه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.